بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا هو مجلسنا 44 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للأستاذ الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى. يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بين يدي البحث، الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن. عنوان: كلمة إجمالية عن الشيعة وعقائدهم. الشيعة في الأصل هم الذين شايعوا عليا وأهل بيته ووالوهم، وقالوا إن عليا هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الخلافة حق له استحقها بوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لا تخرج عنه في حياته ولا عن أبنائه بعد وفاته، وإن خرجت عنهم فذلك يرجع إلى واحد من أمرين: أحدهما أن يغتصب غاصب ظالم هذا الحق لنفسه، ثانيهما أن يتخلى صاحب الحق عنه في الظاهر تقية منه ودرءا للشر عن نفسه وعن أتباعه. وهذا المذهب الشيعي من أقدم المذاهب الإسلامية، وقد كان مبدأ ظهوره في آخر عهد عثمان رضي الله عنه، ثم نما واتسع على عهد علي رضي الله عنه، إذ كان كلما اختلط رضي الله عنه بالناس تملكهم العجب واستولت عليهم الدهشة مما يظهر لهم من قوة دينه ومكنون علمه وعظيم مواهبه، فاستقل الدعاة كل هذا الإعجاب وأخذوا ينشرون مذهبهم بين الناس. ثم جاء عصر بني أمية، وفيه وقعت المظالم على العلويين، ونزلت بهم محن قاسية أثارت كامل المحبة لهم وحركت دفين الشفقة عليهم، ورأى الناس في علي وذريته شهداء هذا الظلم الأموي، فاتسع نطاق هذا المذهب الشيعي وكثر أنصاره. ويظهر لنا أن هذا الحب لعلي وأهل بيته وتفضيلهم على من سواهم ليس بالأمر الذي جد وحدث بعد عصر الصحابة، بل وجد من الصحابة من كان يحب عليا ويرى أنه أفضل من سائر الصحابة، وأنه أولى بالخلافة من غيره كعمار بن ياسر والمقداد بن الأسود وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله وغيرهم كثير. غير أن هذا الحب والتفضيل لم يمنع أصحابه من بايعة الخلفاء الذين سبقوا علي رضي الله عنه، لعلمهم أن الأمر شورى بينهم، وأن صلاح الإسلام والمسلمين لابد له من شمل متحد وكلمة مجموعة، كما أن الأمر لم يصل بهم إلى القول بالمبدأ الذي كاد تتفق عليه كلمة الشيعة ويرونه قوام مذهبهم وعقيدتهم، وهو أن الإمامة ليست من مصالح عامة التي تفوض إلى نظر الأمة ويعين القائم بها بتعيينهم، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام، ولا يجوز للنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم ويكون معصوما من الكبائر والصغائر، وأن علي رضي الله عنه هو الذي عينه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لم يكن الشيعة جميعا متفقين في المذهب والعقيدة، بل تفرقت بهم الأهواء فانقسموا إلى فرق عدة، يرجع أساس اختلافها وانقسامها إلى عاملين قويين كان لهما كل الأثر تقريبا في تعدد فرق الشيعة وتفرق مذاهبهم. أولهما اختلافهم في المبادئ والتعاليم، فمنهم من تغالى في تشيعه وتطرف فيه إلى حد جعله يلقي على الأئمة نوعا من التقديس والتعظيم، ويرمي كل من خالف عليا وحزبه بالكفر. ومنهم من اعتدل في تشيعه فاعتقد أحقية الأئمة بالإمامة وخطأ من خالفهم، ولكن ليس بالخطأ الذي يصل صاحبه إلى درجة الكفر. وثانيهما الاختلاف في تعيين الأئمة، وذلك أنهم اتفقوا جميعا على إمامة علي رضي الله عنه، ثم على إمامة ابنه الحسن من بعده، ثم على إمامة الحسين من بعد أخيه. ولما قتل الحسين على عهد يزيد بن معاوية تعددت وجهة نظر الشيعة في من يكون الإمام بعد الحسين رضي الله عنه، ففريق يرى أن الخلافة بعد قتل الحسين انتقلت إلى أخيه من أبيه محمد بن علي المعروف بابن الحنفية فبايعوه بها، وفريق ثان يرى حصر الإمامة في ولد علي من فاطمة، وقد أصبحت بعد قتل الحسين حقا لأولاد الحسن لأنه أكبر إخوته فلا يؤثر بها غير أولاده، وهم ينتظرون كبرهم ليبايعوا أرشدهم. وفريق ثالث يرى ما يراه الفريق الثاني من حصرها في ولد علي من فاطمة، غاية الأمر أن يقول أن الحسن قد تنازل عنها فسقط حق أولاده فيها وبقيت الإمامة حقا لأولاد الحسين الذي قتل من أجلها فهم أولى بالانتظار. بلغ عدد الفرق التي انقسم إليها الشيعة حدا كبيرا من الكثرة، منها من تغالي في تشيعه وتجاوز بمعتقداته حد العقل والإيمان، ومنها من اعتدل في تشيعه فلم تبالغ كما بالغ غيرها. ولست مستوعب كل هذه الفرق، ولكني سأقتصر على فرقتين هما الزيدية والإمامية الاثنى عشرية والإسماعيلية، لأني لم أعثر على مؤلفات في التفسير لغير هاتين الفرقتين من فرق الشيعة. عنوان الزيدية. أما الزيدية فهم أتباع زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم، طمحت نفسه إلى استرداد الخلافة فخرج على الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، ولكن أتباعه خذلوه وتفرقوا عنه فقتل وصلب ثم أحرق جسده. وقد ورد في سبب تفارق أصحابه عنه وخذلانهم له أنه لما اشتد القتال بينه وبين يوسف بن عمر الثقفي عام هشام بن عبد الملك قال الذين بايعوه: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال زيد: أثنى عليهما جدي علي وقال فيهما حسنا، وإنما خروجي على بني أمية فإنهم قاتلوا جدي عليا وقاتلوا جدي حسينا فخرجوا عليه ورفضوه فسموا رافضة بذلك السبب. والزيدية أقرب فرق الشيعة إلى الجماعة الإسلامية، إذ أنها لم تغلو في معتقداتها ولم يكفر الأكثرون منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ترفع الأئمة إلى مرتبة الإله أو إلى درجة النبيين. قوام مذهب الزيدية. وقوام مذهب الزيدية وأتباعه إلى ما قبل طروء التغيير عليه والتفرق بين أصحابه هو ما يأتي: واحد، أن الإمام منصوص عليه بالوصف لا بالاسم، وهذه الأوصاف هي كونه فاطميا ورعا سخيا يخرج داعيا الناس لنفسه. اثنان، أنه يجوز إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه بتوفر هذه الصفات فيه. وبنوا على هذا أنه لو وقع اختيار أولي الحل والعقد على إمام تتوفر فيه هذه الصفات مع وجود من تتوفر فيه صحت إمامته ولزمت بيعته، ولهذا قالوا بصحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعدم تكفير الصحابة ببيعتهما. ولقد كان من مذهب الزيدية جواز خروج إمامين في قطرين مختلفين لا في قطر واحد، كما كان من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب فهو مخلد في النار، وهذا هو عين مذهب المعتزلة. ويظهر أن هذه العقيدة تسربت من المعتزلة إلى الزيدية فقالوا بها كما قالوا بكثير من مبادئهم. والسر في ذلك هو أن زيد رحمه الله تلمذ لواصل بن عطاء فأخذ عنه آراء الاعتزالية وقال بها، غير أن الزيدية لم يدوموا على وحدتهم المذهبية زمنا طويلا بل تفرقوا واختلفت عقائدهم. وقد ذكر لنا صاحب المواقف أنهم تفرقوا إلى ثلاث فرق، وذكر لكل فرقة خصائصها ومميزاتها وعقائدها، ولا نطيل بذكر ذلك، ومن أراد الوقوف عليه فليرجع إليه في موضعه. عنوان الإمامية. أما الإمامية فهم القائلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي رضي الله عنه نصا ظاهرا لا بطريق التعريض بالوصف كما يقول الزيدية، كما أنهم يحصلون الإمامة بعد علي في ولده من فاطمة رضي الله عنها. وأصحاب هذا المذهب قد بالغوا في تشيعهم وتعدوا حدود العقل والشرع فكفروا الكثير من الصحابة، واعتبروا أبا بكر وعمر مغتصبين للخلافة ظالمين لعلي رضي الله عنه فأوجبوا التبرؤ منهما. ولم يسلم من هذا التطرف إلا نفر قليل كالعلامة الطبرسي صاحب التفسير. وقد اتفق الإمامية على إمامة علي رضي الله عنه، ثم انتقلت الإمامة إلى ابنه الحسن بالوصية له من أبيه، ثم إلى أخيه الحسين من بعده، ثم إلى ابنه علي زين العابدين، ثم إلى ابنه محمد الباقر، ثم إلى ابنه جعفر الصادق، ثم اختلفوا بعد ذلك في سوق الإمامة وانقسموا إلى فرق عدة أشهرها فرقتان: الإمامية الاثنى عشرية والإمامية الإسماعيلية. عنوان الإمامية الاثنى عشرية. أما الإمامية الاثنى عشرية فيرون أن الإمامة بعد جعفر الصادق انتقلت إلى ابنه موسى الكاظم، ثم إلى ابنه علي الرضا، ثم إلى ابنه محمد الجواد، ثم إلى ابنه علي الهادي، ثم إلى ابنه الحسن العسكري، ثم إلى ابنه محمد المهدي المنتظر، وهو الإمام الثاني عشر. ويزعمون أنه دخل سردابا في دار أبيه بسر من رأى ولم يعد بعده، وأنه سيخرج في آخر الزمان ليملأ الدنيا عدلا وأمنا كما ملئت ظلما وخوفا. وهؤلاء قد جاوزوا الحد في تقديسهم للأئمة، فزعموا أن الإمام له صلة روحية بالله كصلة الأنبياء، وقالوا أن الإيمان بالإمام جزء من الإيمان بالله، وأن من مات غير معتقد بالإمام فهو ميت على الكفر، وغير ذلك من اعتقاداتهم الباطلة في الأئمة. عنوان: أشهر تعاليم الإمامية الاثنى عشرية. وأشهر تعاليم الإمامية الاثنى عشرية أمور أربعة: العصمة والمهدية والرجعة والتقية. أما العصمة فيقصدون منها أن الأئمة معصومون من الصغائر والكبائر في كل حياتهم، ولا يجوز عليهم شيء من الخطأ والنسيان. وأما المهدية فيقصدون منها الإمام المنتظر الذي يخرج في آخر الزمان فيملأ الأرض أمنا وعدلا بعد أن ملئت خوفا وجورا. وأول من قال بهذا هو كيسان مولى علي بن أبي طالب في محمد بن الحنفية، ثم تسربت إلى طوائف الإمامية فكان لكل منها مهدي منتظر. وأما الرجعة فهي عقيدة لازمة لفكرة المهدية، ومعناها أنه بعد ظهور المهدي المنتظر يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا، ويرجع علي والحسن والحسين بل وكل الأئمة، كما يرجع خصومهم كأبي بكر وعمر، فيقتص لهؤلاء الأئمة من خصومه، ثم يموتون جميعا ثم يحيون يوم القيامة. وأما التقية فمعناها المداراة والمصانعة، وهي مبدأ أساسي عندهم وجزء من الدين يكتمونه عن الناس، فهذا نظام سري يسيرون على تعاليمه، فيدعون في الخفاء لإمامهم المختفي، ويظهرون الطاعة لمن بيده الأمر، فإذا قويت شوكتهم أعلنوها ثورة مسلحة في وجه الدولة القائمة الظالمة. هذه هي أهم تعاليم الإمامية الاثنى عشرية، وهم يستدلون على كل ما يقولون ويعتقدون بأدلة كثيرة، غير أنها لا تسلم لهم ولا تثبت مدعاهم، ونحن نمسك عنها وعن ردها خوف الإطالة، وسيمر بك إن شاء الله تعالى شيء من ذلك. عنوان: الإمامية الإسماعيلية. وأما الإمامية الإسماعيلية فيرون أن الإمامة بعد جعفر الصادق انتقلت إلى ابنه إسماعيل بالنص من أبيه على ذلك. قالوا: وفائدة النص مع أنه مات قبل أبيه هو بقاء الإمامة في عقبه، ثم انتقلت الإمامة من إسماعيل إلى ابنه محمد المكتوم، وهو أول الأئمة المستورين، وبعده تتابع أئمة مستورون إلى أن ظهر بالدعوة الإمام عبد الله المهدي رأس الفاطميين. ثم إن هؤلاء الإمامية الإسماعيلية لقيوا بسبعة ألقاب، وبعض هذه الألقاب أسماء لبعض فرقهم، وهذه الألقاب هي ما يأتي: واحد، الإسماعيلية لإثباتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق كما قلنا. اثنان، الباطنية لقولهم بالإمام الباطن أي المستور، أو لقولهم بأن القرآن ظاهرا وباطنا، والمراد منه باطنه دون ظاهره. القرامطة لأن أولهم الذي دعا الناس إلى مذهبهم رجل يقال له حمدان قرمط. الحرمية لإباحتهم المحرمات والمحارم. السبعية لأنهم زعموا أن النطقاء بالشرائع السبعة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد المهدي المنتظر سابع النطقاء، وبين كل اثنين من النطقاء سبعة أئمة يتممون شريعته، ولا بد في كل عصر من سبعة بهم يقتدى وبهم يهتدى. ستة، البابكية أو الخرمية لأتباع طائفة منهم بابك الخرمي الذي خرج بأذربيجان. سبعة، المحمرة للبسهم الحمرة أيام بابك، أو لتسميتهم المخالفين لهم حميرة. هذا ولا يفوتنا أن نقول إن هذه الطوائف من الشيعة قد باد معظمها، وأشهر ما بقي منها إلى اليوم ثلاث فرق، هي الإمامية الاثنى عشرية والإمامية الإسماعيلية، وهم المسمون بالباطنية والزيدية. أما الإمامية الاثنى عشرية فينتشرون اليوم في بلاد إيران، وبلاد العراق كما يوجد منهم جماعة بالشام. وأما الإسماعيلية فينتشرون في بلاد الهند كما يوجدون في نواحي أخرى متفرقة، وزعيمهم أغا خان الزعيم الهندي الإسماعيلي المعروف، هو من نسل الحسن بن الصباح صاحب قلعة الموت، والحسن هذا من نسل علي بن أبي طالب. وأما الزيدية فيوجدون ببلاد اليمن. إذن فالأجدر بنا أن نمسك عن موقف هذه الفرق البائدة من تفسير القرآن ما دامت قد بادت ولم يبق لها أثر، وما دمنا لم نقف لها على شيء في التفسير أكثر من هذه النبذ المتفرقة التي وجدناها للبعض منهم وجمعناها من بطون الكتب المختلفة. والذي يستحق عنايتنا وبحثنا بعد ذلك هو تلك الفرق الثلاث التي لا تزال موجودة إلى اليوم محتفظة بتعاليمها وآرائها. وسنبدأ أولا بالإمامية الإثنى عشرية، ثم بالإمامية الإسماعيلية، ثم بالزيدية. عنوان: موقف الإمامية الإثنى عشرية من تفسير القرآن الكريم. للإمامية الإثنى عشرية معتقدات يدينون بها وينفردون بها عمن عداهم من طوائف الشيعة، وهم حين يعتقدون هذه المعتقدات لا بد لهم ما داموا يقرون بالإسلام ويعترفون بالقرآن ولو بوجه ما أن يقيموا هذه العقائد على دعائم من نصوص القرآن الكريم، وأن يدافعوا عنها بكل ما يمكنهم من سلاح الجدل وقوة الدليل. عنوان: موقفهم من الأئمة وأثر ذلك في تفسيرهم. وإذا نحن استعرضنا هذه المعتقدات وجدنا أن أهمها يدور حول أئمتهم، فهم يلقون على الأئمة نوعا من التقديس والتعظيم، ويرون أن الأئمة أركان الأرض أن تمد بأهلها، وحجة بالله البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، ويرون أن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. ولما كان الإمام عندهم فوق أن يحكم عليه وفوق الناس في طينته وتصرفاته، فإن نراهم يعتقدون بأن له صلة روحية بالله تعالى كتلك الصلة التي للأنبياء والرسل، وأنه مشرع ومنفذ، وأن الله قد فوض النبي والإمام في الدين، ويروون عن الصادق أنه قال: إن الله خلق نبيه على أحسن أدب وأرشد عقل، ثم أدب نبيه فأحسن تأديبه فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ثم أثنى الله عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، ثم بعد ذلك فوض إليه دينه، فوض إليه التشريع فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله فوض دينه إلى نبيه، ثم إن نبي الله فوض كل ذلك إلى علي وأولاده سلمتم وجحده الناس، فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا وأن تصمتوا إذا صمتنا، ونحن فيما بينكم وبين الله، وما جعل الله لأحد خيرا في خلاف أمرنا. وحيث إن الله تعالى خلق النبي وكل إمام بعده على أحسن أدب وأرشد عقل، فلا يختار النبي ولا الإمام إلا ما فيه صلاح وثواب، ولا يخطر بقلب النبي ولا بقلب الإمام ما يخالف مشيئة الله وما يناقض مصلحة الأمة، فيفوض الله تعالى بعض الأمور إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم ورأي الإمام، مثل الزيادة في عدد الركعات الفرض، ومثل تعيين النوافل من الصلاة والصيام، وذلك إظهارا لكرامة النبي والإمام، ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي، ثم لم يكن الاختيار إلا بالإلهام، وله في الشرع شواهد. حرم الله الخمر وحرم النبي كل مسكن فأجازه الله، وفرض الله الفرائض ولم يذكر الجد فجعل النبي الجد السدس، وكان النبي يبشر ويعطي الجنة على الله ويجزه الله. وأيضا فوض الله للنبي والأئمة من بعده أمور الخلق وأمور الإدارة والسياسة من التأديب والتكميل والتعليم، وواجب على الناس طاعتهم في كل ذلك، قالوا: وهذا حق ثابت دلت الأخبار عليه. وأيضا فوضهم الله تعالى في البيان، بيان الأحكام والإفتاء وتفسير آيات القرآن وتأويلها، ولهم أن يبينوا ولهم أن يسكتوا، ولهم فوق ذلك البيان كيفما أرادوا وعلى أي وجه شاءوا طغية منهم وعلى حسب الأحوال والمصلحة. والتوفيض بهذا المعنى يدعون أنه حق ثابت لهم والأخبار ناطقة به وشهيدة عليه. يقول صاحب الكافي: سأل ثلاثة من الناس الصادق عن آية واحدة في كتاب الله فأجاب كل واحد بجواب، أجاب ثلاثة بأجوبة ثلاثة، واختلاف الأجوبة في مسألة واحدة كان يقع إما على سبيل الطغية وإما على سبيل التفويض. وهناك نوع آخر من التفويض يثبتونه للنبي والأئمة، ذلك هو أن النبي أو الإمام له أن يحكم بظاهر الشريعة، وله أن يترك الظاهر ويحكم بما يراه وما يلهمه الله من الواقع وخالص الحق في كل واقعة، كما كان لصاحب موسى في قصة الكهف، وكما وقع لذي القرنين. ثم كان من توابع هذه العقيدة التي يعتقدونها في أئمتهم أن قالوا بعصمة الأئمة، وقالوا بالمهدي المنتظر، وقالوا بالرجعة، وقالوا بالتقية، وهذه كلها عقائد رسخت في أذهانهم وتمكنت من عقولهم، فأخذوا بعد هذا ينظرون إلى القرآن الكريم من خلال هذه العقائد، ففسروا القرآن وفقا لهواهم، وفهموا نصوصه وتأولوها حسب ما تمليه عليهم العقيدة ويزينه لهم الهوى. وهذا تفسير بالرأي المذموم، تفسير من اعتقد أولا ثم فسر ثانيا بعد أن اعتقد. عنوان: تأثر الإمامية الاثنى عشرية بآراء المعتزلة وأثر ذلك في تفسيرهم. هذا وإن الإمامية الاثنى عشرية لهم في نصوص القرآن التي تتصل بمسائل علم الكلام نظرة تتفق إلى حد كبير مع نظرة المعتزلة إلى هذه النصوص نفسها، ولم يكن بينهم وبين المعتزلة خلاف إلا في مسائل قليلة، ويظهر أن هذا الارتباط الوثيق الذي كان بين الفريقين راجع إلى تلمود الكثير من شيوخ الشيعة وعلمائهم لبعض شيوخ المعتزلة، كما يظهر لنا جليا أن هذا الارتباط في التفكير شيء قديم غير جديد، فالحسن العسكري والشريف المرتضى وأبو علي الطبرسي وغيرهم من قدماء الشيعة ينظرون هذه النظرة الاعتزالية في تفاسيرهم التي بأيدينا، والتي تعرضنا لبعضها وسنعرض لبعضها آخر قريبا، بل إننا نجد الشريف المرتضى في أماله يحاول محاولة جدية أن يجعل علي رضي الله عنه معتزليا أو رأس المعتزلة على الأصح، وقد تقدمت لنا مقالته التي عرضناها عند الكلام عن أماله. وليس من شك أن هذه النظرات الاعتزالية كان لها أثر كبير في تفسيرهم، وسنقف على شيء من ذلك إن شاء الله تعالى. عنوان: تأثرهم بمذاهبهم الفقهية والأصولية في تفاسيرهم. ثم إن الشيعة لهم في الفقه وأصوله آراء خالفوا بها من سواهم، فمثلا نجدهم يذكرون أن أدلة الفقه أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل. أما الكتاب فلهم رأي فيه سنعرض له فيما بعد، وأما السنة فهم غير أمناء عليها ولا ملتزمين من صح منها، وسنعرض لها فيما بعد أيضا. وأما الإجماع فليس حجة بنفسه، وإنما يكون حجة إذا دخل الإمام المعصوم في المجمعين، أو كان الإجماع كاشفا عن رأيه في المسألة، أو كان الإجماع عن دليل معتبر، فهو في الحقيقة داخل في الكتاب أو السنة. وأما دليل العقل عندهم فلا يدخل فيه القياس ولا الاستحسان ولا المصالح المرسلة، لأن ذلك كله ليس حجة عندهم. وفي الفقه لهم مخالفات يشدون بها، فمثلا تراهم يقولون إن فرض الرجلين في الوضوء هو المسح دون الغسل، ولا يجوزون المسح على الخفين، وجوزوا نكاح المتعة، وجوزوا أن تورث الأنبياء، ولهم مخالفات في نظام الإرث كإنكارهم للعول مثلا، ولهم مخالفات كثيرة غير ذلك في مسائل الاجتهاد. لهذا كان طبيعيا أن يقف الإمامية الاثنى عشرية من الآيات التي تتعلق بالفقه وأصوله موقفا فيه تعصب وتعسف، حتى يستطيعوا أن يخضعوا هذه النصوص ويجعلوها أدلة لآرائهم ومذاهبهم، كما كان طبيعيا أن يتأولوا ما يعارضهم من الآيات والأحاديث، بل ووجدناهم أحيانا يزيدون في القرآن ما ليس منه ويدعون أنه قراءة أهل البيت، وهذا إمعان منهم في اللجاج وإغراق في المخالفة والشذوذ. عنوان: احتيالهم على تركيز عقائدهم وترويجها. ويظهر لنا أن الإمامية الاثنى عشرية لم يجدوا في القرآن كل ما يساعدهم على أغراضهم وميولهم، فراحوا أولا يدعون أن القرآن له ظاهر وباطن، بل وبواطن كثيرة، وإن علم جميع القرآن عند الأئمة سواء في ذلك ما يتعلق بالظاهر وما يتعلق بالبواطن، وحجروا على العقول، فمنعوا الناس من القول في القرآن بغير سماع من أئمتهم. وراحوا ثانيا يدعون أن القرآن وارد كله أو جله في أئمتهم ومواليهم وفي أعدائهم ومخالفيهم كذلك. وراحوا ثالثا يدعون أن القرآن حرف وبدل عما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا لا أعتقد ألا أنه من قبيل الاحتيال على تركيز عقائدهم وإيهام الناس أنها مستقاة من القرآن الذي هو المنبع الأساسي والأول للدين. وأعجب من هذا أنهم أخذوا يموهون على الناس ويغرون العامة بما وضعوه من أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته، وطعنوا على الصحابة إلا نفرا قليلا منهم، ورموهم بكل نقيصات في الدين ليجدوا لأنفسهم من وراء ذلك ثغرة يخرجون منها عندما تأخذوا بخناقهم الأحاديث الصحيحة التي يرويها هؤلاء الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحسن بنا ألا نمر سراعا على هذه النقاط الأربعة بالذات، بل علينا أن نقف أمامها وقفة طويلة ودقيقة حتى نستطيع أن نقف على مدى هذه الأوهام والدعاوى التي كان لها أكبر الأثر في اتجاه التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية، فنقول وبالله التوفيق. 1- ظاهر القرآن وباطنه. يقول الإمامية الاثنى عشرية إن القرآن له ظاهر وباطن، وهذه حقيقة نقرهم عليها ولا نعارضهم فيها بعدما صح لدينا من الأحاديث التي تقرر هذا المبدأ في التفسير. غاية الأمر أن هؤلاء الإمامية لم يقفوا عند هذا الحد، بل تجاوزوا إلى القول بأن القرآن 77 بطنا، ولم يقتصروا على ذلك، بل تمادوا وادعوا أن الله تعالى جعل ظاهر القرآن في الدعوة إلى التوحيد والنبوة والرسالة، وجعل باطنه في الدعوة إلى الإمامة والولاية وما يتعلق بهما. عنوان: حرصهم على التوفيق بين ظاهر القرآن وباطنه. ولقد كان من أثر هذا الرأي في القرآن أن اشتد حرص هؤلاء القائلين به على أن يعقدوا صلة بين المعاني الظاهرة والمعاني الباطنة للقرآن، ويعملوا بكل ما في وسعهم وطاقتهم على إيجاد مناسبة بينهما حتى يقربوا هذا المبدأ من عقول الناس ويجعلوه أمرا سائغا مقبولا. ومن أمثلة هذا التوفيق والربط بين ظاهر القرآن وباطنه قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. سورة محمد الآية 15. فهم يقرون أن هذا الظاهر مراد الله تعالى، ومراد له مع هذا الظاهر معنى آخر باطني هو علوم الأئمة عليهم السلام، ويقولون إن الجامع بين المعنيين هو الانتفاع بكل منهما، وبمثل هذا يوفقون بين المعاني الظاهرة والباطنة حتى لا يكون مستبعدا إرادة الله لمعنى خاص بحسب ما يدل عليه ظاهر اللفظ، وإرادته لمعنى آخر بحسب ما يدل عليه باطن الأمر. عنوان: حمل الناس على التسليم بما يدعون من المعاني الباطنة للقرآن. وكأننا بالإمامية الاثنى عشرية بعد أن ربطوا بين ظاهر القرآن وباطنه وجمعوا بينهما بجمع التناسب والتشابه، كأني بهم يعتقدون أن مثل هذا الربط لا يكفي في حمل الناس على أن يذهبوا مذهبهم هذا، فحاولوا أن يحملوهم عليه من ناحية العقيدة والإرهاب الديني الذي يشبه الإرهاب الكنسي للعامة في العصور المظلمة، من حمل الناس على ما يوحون به إليهم بعد أن حظروا عليهم إعمال العقل وحالوا بينهم وبين حريتهم الفكرية، فقالوا إن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بظاهر القرآن وباطنه على السواء، كما يجب عليه أن يؤمن بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه، ولا بد أن يكون ذلك على سبيل التفصيل إن وصل إليه علم ذلك مفصلا عن آل البيت، ويكفي فيه الإجمال إن لم يصل إليه التفصيل. قالوا: ولا يجوز أن ينكر الباطن بحال، وعليه أن يسلم بكل ما وصل إليه من ذلك عن طريق آل البيت وإن لم يفهم معناه. ولو أن إنسانا آمن بالظاهر وأنكر الباطن لكفر بذلك، كما لو أنكر الظاهر وآمن بالباطن أو الظاهر والباطن جميعا. وحرصا منهم على تعطيل عقول الناس ومنعهم من النظر الحر في نصوص القرآن الكريم، قالوا: إن جميع معاني القرآن سواء منها ما يتعلق بالظاهر وما يتعلق بالباطن اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعده، هم الذين عندهم علم الكتاب كله، لأن القرآن نزل في بيتهم وأهل البيت أدرى بما في البيت. أما من عداهم من الناس فلا يرون أدنى شبهة في قصور علمهم وعدم إدراكه لكثير من معاني القرآن الظاهرة فضلا عن معانيه الباطنة. قالوا: ولهذا لا يجوز الإنسان أن يقول في القرآن إلا بما وصل إليه من طريقهم غاية الأمر أنهم جوزوا لمن أخلص حبه وانقياده لله ورسوله ولأهل البيت واستمد علومه من أهل البيت حتى أنس من نفسه العلم والمعرفة، جوزوا لمثل هذا أن يستنبط من القرآن ما يتيسر له، لأنه بحبه لآل البيت وأخذه عنهم صار كأنه منهم، وقد قيل سلمان منا آل البيت. عنوان: أثر التفسير الباطني في تلاعبهم بنصوص القرآن. ولقد كان من نتائج هذا التفسير الباطني القرآن أن وجد القائلون به أمام أفكارهم مضطربا بالغا ومجالا رحبا يتسع لكل ما يشاءه الهوى وتزينه لهم العقيدة، فأخذوا يتصرفون في القرآن كما يحبون وعلى أي وجه يشتهون، بعدما ظنوا أن العامة قد انخدعت بأوهامهم وسلموا بأفكارهم ومبادئهم. فقالوا مثلا: إن من لطف الله تعالى أن يشير بواسطة المعاني الباطنة لبعض الآيات إلى ما سيحدث في المستقبل من حوادث، ويعدون هذا من وجوه إعجازه، ثم يفرعون على هذه القاعدة ما يشاءه لهم الهوى وما يزينه في أعينهم داعي العقيدة سلطانها، فيقولون مثلا من قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، سورة الانشقاق الآية 19، إنه إشارة إلى أن هذه الأمة ستسلك سبيل من كان قبلها من الأمم في غدر بالأوصاء بعد الأنبياء. كذلك مكن لهم القول بباطن القرآن من أن يقولوا إن اللفظ الذي يراد به العموم ظاهرا كثيرا ما يراد به الخصوص بحسب المعنى الباطن. فمثلا لفظ الكافرين الذي يراد به العموم يقولون هو في الباطن مخصوص بمن كفر بولاية علي، كما مكنهم أيضا من أن يصرفوا الخطاب الذي هو موجه في الظاهر إلى الأمم السابقة أو إلى أفراد منها إلى من يصدق عليه الخطاب في نظرهم من هذه الأمة بحسب الباطن. فمثلا قوله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، الأعراف الآية 59 و100، يقولون فيه: قوم موسى في الباطن هم أهل الإسلام. ولقد مكنهم أيضا من أن يتركوا أحيانا المعنى الظاهر ويقولوا بالباطن وحده، كما في قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالظاهر غير مراد عندهم، ويقولون عني بذلك غير النبي، لأن مثل هذا لا يليق أن يكون موجها للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو معني به من قد مضى، أو من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. كذلك مكنهم هذا المبدأ من إرجاع الضمير إلى ما لم يسبق له ذكر في قوله تعالى: قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، سورة يونس الآية 15، حيث يفسرون أو بدله بمعنى أو بدل عليا، ومعلوم أن عليا لم يسبق له ذكر ولم يكن الكلام مسوق في شأن خلافته وولايته. ومما ساغ لهم أن يقولوه بعد تقريرهم لمبدأ القول الباطني أن تأويل الآيات القرآنية لا يجري على أهل زمان وحدهم، بل عندهم أن كل فقرة من فقرات القرآن لها تأويل يجري في كل آن وعلى كل أهل زمان، فمعاني القرآن على هذا متجددة حسب تجدد الأزمنة، ومنها ما يكون فيها من حوادث. بل وساغ لهم ما هو أكثر من ذلك، فقالوا إن الآية الواحدة لها تأويلات كثيرة مختلفة متناقضة، وقالوا إن الآية الواحدة يجوز أن يكون أولها في شيء وآخرها في شيء آخر. ولا شك أن باب التأويل الباطني باب واسع، يمكن لكل من ولجه أن يصل إلى كل ما يدور بخلده ويجيش بخاطره. وليس لقائل أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح بأن القرآن باطنا، وإن المفسرين جميعا يعترفون بذلك ويقولون به، فكيف توجه اللوم إلى الإمامية وحدهم؟ ليس لقائل أن يقول ذلك، لأن الباطن الذي أشار إليه الحديث وقال به جمهور المفسرين هو عبارة عن التأويل الذي يحتمله اللفظ القرآني، ويمكن أن يكون من مدلولاته. أما الباطن الذي يقول به الشيعة فشيء يتفق مع أذواقهم ومشاربهم، وليس في اللفظ القرآني الكريم ما يدل عليه ولو بإشارة. عنوان: مخلصهم من تناقض أقوالهم في التفسير. ثم إن الإمامية الاثني عشرية حسوا بخطر موقفهم وتحرجه عندما جوزوا أن يكون الآية الواحدة أكثر من تفسير واحد مع التناقض والاختلاف بين هذه التفسير، فأخذوا يموهون على العامة ويضللونهم، فقرروا من المبادئ ما أجابوا الاعتقاد به أولا على الناس ليصلوا بعد ذلك إلى مخلص يتخلصون به من هذا المأزق الحرج. فكان من هذه المبدأ المبادئ التي قرروها وأجابوا الاعتقاد بها ما يأتي: أولا أن الإمام مفوض من قبل الله في تفسير القرآن، ثانيا أنه مفوض في سياسة الأمة، ثالثا التقية، وكل واحد من هذه الثلاثة يمكن أن يكون مخلصا للخروج من هذا التناقض الذي وقع في تفاسيرهم التي يروونها عن أئمتهم، فيكون الإمام مفوضا من قبل الله في تفسير القرآن مخلص لهم، لأن باب التفويض واسع، وكونه مفوضا في سياسة الأمة مخلص أيضا، لأن الإمام أعلم بالتنزيل والتأويل وأعلم ما فيه صلاح السائل والسامع، فهو يجيب كل إنسان على حسب ما يرى فيه صلاح حاله. والقول بالتقية مخلص أوسع من سابقيه، لأن الإمام له أن يسكت ولا يجيب تقية منه. قيل عن الباقي لأن الحسن البصري يزعم أن الذين يكتمون العلم تؤذي ريح بطونهم أهل النار، فقال الباقر: فهلك إذا مؤمن آل فرعون، ما زال العلم مكتوما منذ بعث الله نوحا، فليذهب الحسن يمينا وشمالا، لا يوجد العلم إلا هاهنا، وأشار إلى صدره. وللإمام أن يجيب بحسب الأحوال وما يرى فيه المصلحة، تقية منه أيضا. وبنوا على هذا أن الإمام إن قال قولا على سبيل التقية فللشيعي أن يأخذ به ويعمل بما قاله الإمام، إن لم ينتبه الشيعي إلى أن قول الإمام كان على سبيل التقية. ونحن لا نظن أن الأئمة كانوا يلجؤون إلى هذه التقية، تقية الخداع في الأخبار والنفاق في الأحكام، وإنما هي تمحلات يتمحلونها ليخلصوا بها أنفسهم من هذا الارتباك الذي وقعوا فيه. 2- موقف القرآن من الأئمة وأوليائهم وأعدائهم. ثم إن الإمامية الاثنى عشرية قرروا أن الإقرار بإمامة علي ومن بعدهم من الأئمة والتزام حبهم وموالاتهم وبغض مخالفيهم وأعدائهم أصل من أصول الإيمان، بحيث لا يصلح إيمان المرء إلا إذا حصل ذلك مع الإقرار بباقي الأصول، كما قرروا وجوب طاعة الأئمة واعتقاد أفضليتهم على الخلائق أجمعين. قرر الإمامية هذا كله، ثم أخذوا ينزلون نصوص القرآن على ما قرروه، بل وزادوا على ذلك فقالوا: إن كل آيات المدح والثناء وردت في الأئمة ومن والاهم، وكل آيات الذم والتقليع وردت في مخالفيهم وأعدائهم، بل ويدعون ما هو أكثر من ذلك، فيقولون: إن جل القرآن بل كله أنزل في الإرشاد إليهم والإعلان بهم والأمر بموافقتهم والنهي عن مخالفتهم. ولقد كان من أثر زعمهم أن القرآن جله أو كلها وارد في أئمتهم ومن والاهم وفي أعدائهم ومن وافقهم، أن قالوا: إنما نسبه الله إلى نفسه بصيغة الجمع أو ضميره، سره أن أراه إدخال النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة معه، قالوا، وهو مجاز شائع معروف، بل وبالغوا فقالوا: إن الأئمة هم المقصودون بالذات أحيانا، كما في قوله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، حيث روى عن أبي جعفر محمد الباقر أنه قال فيها: إن الله أعظم وأعز وأجل من أن يظلم، ولكن خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته، حيث يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، المائدة الآية 55، بمعنى الأئمة منا. وأعجب من هذا أنهم جعلوا لفظ الجلالة والإله والرب مرادا به الإمام، وكذا الضمائر الراجعة إليه سبحانه، وتأولوا ما أضافه الله إلى نفسه من الإطاعة والرضا والغنى والفقر مثلا بما يتعلق بالإمام، كإطاعته ورضاه وغناه وفقره إلى آخره، ويعدون ذلك من قبيل المجاز الشائع المعروف، ولكن لا شيوع لمثل هذا المجاز ولا معرفة لنا به، إذ المجاز المتعارف عليه بين العلماء هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، وأين العلاقة هنا؟ وإذا تكلفوا العلاقة فإن القرينة الصارفة لللفظ عن حقيقته. ثم لما هذا التكلف والعدول إلى المجاز، وقد تقر أنه لا يعدل إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. 3- تحريف القرآن وتبديله. وأحسب أن الإمامية الاثنى عشرية عز عليهم أن يكون القرآن غير صحيح في عقيدتهم بالنسبة للأئمة وموافقهم، وبالنسبة لأعدائهم ومخالفيهم، وكأني بهم وقد سألوا فيما بينهم فقالوا: إذا كان القرآن جله واردا في شأن الأئمة وشيعتهم وفي شأن أعدائهم ومخالفيهم، فلما لم يأتي القرآن بذلك صريحا في أنه المقصود أولا وبالذات، ولما اكتفى بالإشارة الباطنة فقط؟ كأني بهم بعد هذا التساؤل وبعد هذا الاعتراض الذي أخذ بخناقهم راحوا يلتمسون التخلص منه في كل سبيل، فلم يجدوا أثر من القول بتحريف القرآن وتبديله، فقالوا: إن القرآن الذي جمعه علي عليه السلام وتورثه الأئمة من بعده هو القرآن الصحيح الذي لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل، أما ما عداه فمحرف ومبدل، حذف منه كل ما ورد صريحا في فضائل آل البيت، وكل ما ورد صريحا في مثالب أعدائهم ومخالفيهم وأخبار التحريف متواترة عند الشيعة، ولهم في ذلك روايات كثيرة يرغونها عن آل البيت وهم منها براء. يروي الكافي عن الصادق أن القرآن الذي نزل به جبريل عن محمد على محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية، والتي بأيدينا منها 6,263 آية، والبواقي مخزونة عند أهل البيت فيما جمعه عليه. ويقولون إن سورة لم يكن كانت مشتملة على اسم 70 رجلا من قريش بأنسابهم وآبائهم، وإن سورة الأحزاب كانت مثل سورة الأنعام أسقط منها فضائل أهل البيت، وإن سورة الولاية أسقطت بتمامها، وغير ذلك من خرافاتهم. وأخف ما لهم في هذا الموضوع هو أن جميع ما في المصحف كلام الله، إلا أنه بعض ما نزل والباقي مما نزل عند المستحفظ لم يضع منه شيء، وإذا قام القائم يقرأه الناس كما أنزله الله على ما جمعه أمير المؤمنين علي. ولقد استخدم مدعو التحريف والتبديل بنصوص من القرآن صريحة في هدم مدعاهم هذا، فمن تلك النصوص قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الآية 9 من سورة الحجر، ولكن سرعان ما تخلصوا منها بالتأويل فقالوا: وإنا له لحافظون، أي عند الأئمة. وبمثل هذا التأويل يتخلصون من باقي النصوص المعارضة لهم، وصدموا أيضا بأمرين آخرين لهما عظيم الخطر على عقائدهم ومبادئهم. أولهما: كيف تعتمدون في تعاليمكم ومعتقداتكم على هذا القرآن الذي بأيدينا وقد جزمتم بوقوع التحريف والتبديل فيه؟ ثانيهما: كيف توجبون على الناس أن يعترفوا بفضائل أهل البيت ويتبرؤوا من أعدائهم ومخالفيهم والحجة الغير قائمة عليهم بعد أن حذف كل ذلك من القرآن؟ وقد أجابوا عن الأول بأن التحريف إنما وقع فيما لا يخل بالمقصود كثير إخلال، كحذف اسم علي وآل محمد وأسماء المنافقين. وأجابوا عن الثاني بأن الله تعالى علم ما سيكون من وقوع التحريف والتبديل في القرآن، فلم يكتف بما جاء صريحا في فضائل أهل البيت ومثالب أعدائهم، بل أشار إلى ذلك ودل عليه بحسب بطون القرآن وتأويله، وهذا قد سلم من التحريف والتبديل قطعا، فبقيت الحجة قائمة على الناس وإن بدلوا الظاهر وحرفوا. والحق أن الشيعة هم الذين حرفوا وبدلوا، فكثيرا ما يزيدون في القرآن ما ليس منه ويدعون أنه قراءة أهل البيت، فمثلا نراهم عند قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، المائدة الآية 67، يزيدون في شأن علي، وهي زيادة لم ترد إلا من طريقهم، وهي طريق مطعون فيها. وهم الذين حرفوا القرآن أيضا حيث تأولوه على غير ما أنزل الله. قيل للصادق: ألم يكن علي قويا في دين الله؟ قال: بلى. قيل: فكيف ظهر عليه القوم ولم يدفعهم وما منعه من ذلك؟ قال الصادق: آية في كتاب الله منعته. قيل: أي آية؟ قال: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، سورة الفاتحة الآية 25. كان لله ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين، ولم يكن علي يقتل الأباء حتى تخرج الودائع، فلما خرجت ظهر علي على من ظهر فقتلهم. وروى العياشي عن الباقر أنه قال: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، أنزل الله: وما كنت متخذ المضلين عضدا، سورة الكهف الآية 51. وتقول أصول الكهف في قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، إن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان، آمنوا بالنبي أولا ثم كفروا حيث عرضت عليهم ولاية علي، ثم آمنوا ببيعة علي ثم كفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ازدادوا كفرا بأخذ البيعة من كل الأمة. هذه أمثلة نذكرها ونضعها بين يدي القارئ الكريم ليحكم بنفسه حكما صادقا أن هؤلاء الشيعة الذين يدعون التحريف وتبديل القرآن هم أنفسهم المحرفون لكتاب الله، المبدلون فيه بصرفهم ألفاظ القرآن إلى غير مدلولاتها وتقولهم على الله بالهوى والتشهي. 4. موقفهم من الأحاديث النبوية وآثار الصحابة. ولقد رأى الإمامية الإثنى عشرية أنفسهم أمام كثرة من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمام كثرة من الروايات المأثورة عن الصحابة رضي الله عنه جميعا، وفي تلك الأحاديث وهذه الآثار ما يخالف تعاليمهم مخالفة صريحة، لذا كان بداهيا أن يتخلص القوم من كل هذه الروايات إما بطريق ردها وإما بطريق تأويلها، والرد عندهم سهل ميسور، ذلك لأن الرواية إما أن تكون قولا لصحابي وإما أن تكون قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق صحابي، وهم يجرحون معظم الصحابة بل ويكفرونهم لمبايعتهم أبا بكر أولا ثم عمر من بعده ثم عثمان من بعدهما. وأما التأويل فباب واسع وهم أهله وأربابه. فمثلا نجدهم يردون الأحاديث والآثار التي ثبتت في تحريم نكاح المتعة ونسخ حله، كما نجدهم يردون أحاديث المسح على الخفين ويقولون إنها من رواية المغيرة بن شعبة رأس المنافقين، ثم نجدهم يسلمون صحة الرواية جدلا ولكنهم يتأولونها فيقولون إن الخف الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم كان مشقوقا من أعلى، فكان يمسح على ظاهر قدمه من هذا الشق، وظاهر أن هذا التأويل بارد متكلف. فإذا كان هؤلاء لا يقبلون أقوال الصحابة ولا يثقون بروايته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فمن يقبلون قوله ومن يثقون بروايته الذي عليه الشيعة إلى اليوم أنهم لا يأخذون الحديث إلا ممن كان شيعيا، ولا يقبلون تفسيرا إلا ممن كان شيعيا، ولا يثقون بشيء مطلقا إلا إذا وصل لهم من طريق شيعي، وبهذا حصروا أنفسهم في دائرة خاصة حتى كأنهم هم المسلمون وحدهم، فإن عاشوا وسط السنيين فباطنهم لأنفسهم وظاهرهم للتقية. وليت الأمر وقف بهم عند هذا الحد، حد الثقة بأشياعهم والاتهام لمن عداهم، بل وجدنا رؤساء من الشيعة كجابر بن يزيد الجعفي وغيره قد استغلوا أفكار الجمهور الساذجة وقلوبهم الطيبة الطاهرة وحبهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراحوا يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته ويضمنونها ما يرضي ميولهم المذهبية وأغراضهم السيئة الدنيئة، ولم يفتهم أن يحكموا أسانيد هذه الشيعة لأنهم وجدوها مؤيدة لدعوهم. ويعجبني هنا ما ذكره أبو المظفر الإسرائيلي في كتابه التبصير في الدين، وهو أن الروافض لما رأوا الجاحظ يتوسع في التصانيف ويصنف لكل فريق قالت له الروافض صنف لنا كتابا، فقال لهم لست أدري لكم شبهة حتى أرتبها وأتصرف فيها، فقالوا له إذا دلنا على شيء نتمسك به، فقال لا أرى لكم وجها إلا أنكم إذا أردتم أن تقولوا شيئا تزعمونه تقولون إنه قول جعفر بن محمد الصادق، لا أعرف لكم سببا تستندون إليه غير هذا الكلام. فتمسكوا بحمقهم وغباوتهم بهذه السوءة التي دلهم عليها، فكلما أرادوا أن يختلقوا بدعة أو يخترعوا كذبة نسبوها إلى ذلك السيد الصادق وهو عنها منزه ومن مقالتهم في الدارين بريء. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وإلى لقاء آخر بالخير وعلى الخير نلقاكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.